بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء مبارك يسجل مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. في مطلع هذا اللقاء نرحب بكم فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا. أهلا ومرحبا بكم. على بركة الله نبدأ حلقة هذا الأسبوع برسالة وصلت من العراق من الظهران، المستمع حا سين سين بعث بمجموعة من الأسئلة. يقول في السؤال الأول: من المعروف أن من نواقض الوضوء الحدث الأصغر، والسؤال هو: إذا أحدث رجل فهل عليه الوضوء فقط أو الوضوء والاستنجاء معا؟ وإذا أراد الصلاة أو قرأ القرآن ما الحكم في ذلك؟ نرجو إفادة. وأيضا يقول: وما الحكم في من يعاني من هذه الغازات إذ أنها تشكل عليه أو إذ أنها تشكل عليه أثناء كل صلاة؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. الحدث الأصغر هو كل ما يوجب وضوءا، وينقسم إلى أقسام. فإن كان الحدث ببول أو غائط وجب فيه الاستنجاء والوضوء، وإن كان بغيرهما لم يجب فيه الاستنجاء، لأن الاستنجاء إنما يجب لإزالة النجاسة، ولا نجاسة إلا في البول والغائط. وعلى هذا فإذا خرجت الريح من شخص وهو متوضئ فليس عليه إلا الوضوء، وهو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، وليس عليه استنجاء، لأنه لم يوجد سبب يقتضيه. وأما ما يظنه بعض العامة من وجوب الاستنجاء عند كل وضوء فهذا لا أصل له. وأما ما ذكر السائل من الغازات التي تحدث له أثناء صلاته فإن هذه الغازات لا تؤثر شيئا إذا لم تخرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن ذلك تيقنا محسوسا، إما بسماع الصوت أو بشم الرائحة. وأما مجرد الوهم الذي يحصل عند الغازات في البطن فإن ذلك لا يؤثر، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن لا يرتفع اليقين إلا بيقين. فالطهارة المتيقنة لا ترتفع إلا بحدث متيقن، متيقن ثبوت كونه حدثا من قبل الشرع، ومتيقن حدوثه فعلا بالنسبة للمكلف. فإذا وجدت نصوص ليست صريحة في وجوب الوضوء وحصول الحدث فإن الوضوء لا يجب ولا يحصل الحدث بها، وذلك لأن وجود الوضوء بيقين لا يرفعه إلى اليقين. وكذلك لو شك الإنسان في حدوث حدث دلت عليه النصوص ولم يتيقن أنه حدث معه فإنه لا وضوء عليه. وخلاصة الجواب أن نقول:

يقول فيما إذا سجد قبل السلام في سجود قبله محله بعد السلام أو بالعكس. نعم. نقول إن أكثر أهل العلم على أن كون السجود قبل السلام أو بعده من باب الأفضلية فقط وليس من باب الوجوب، وبناء على ذلك فإنه لو سجد فيما محله قبل السلام بعد السلام أو فيما محله بعد السلام قبله فلا إثم عليه. طيب. ولكن ذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن ما كان محله قبل السلام يجب أن يكون قبل السلام، وما كان محله بعد السلام يجب أن يكون بعد السلام. وبناء على ذلك فإن الإنسان لو سجد قبل السلام فيما محله بعده أو بعد السلام فيما محله قبله لكان بذلك آثما. وأما ما أشرت إليه من قول عامة إن الإنسان مخير فهذا لا أصل له. طيب. ولا وجه له من حيث الأدلة الشرعية، فالأدلة الشرعية تدل على أن لكل محل، على أن لكل محلا، ولكن هل هذا المحل على سبيل الوجوب أو على سبيل الأفضلية فيه خلاف الذي ذكرت. بارك الله فيكم. نعم. المستمع ح سين سين من الظهران أيضا في سؤال الثالث يقول ما المقصود بقاعدة الاستصحاب ومتى يؤخذ بها وهل يلزمني الأخذ بها أم أنا مخير؟ المقصود بقاعدة الاستصحاب البناء على الأصل. نعم. يعني أن الأصل الثابت يجب استصحابه إلا بدليل يرفعه. فمثلا لو توضأ الإنسان ثم طرأ عليه شك هل أحدث أم لا فإنه لا يلتفت لهذا الشك استصحابا للأصل الذي هو الوضوء. ولو أحدث الإنسان ثم أراد الصلاة وشك هل توضأ بعد حدثه أو لا فإنه يجب عليه الوضوء استصحابا للأصل وهو الحدث. وهذه القاعدة لها أصل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الرجل يجد الشيء في صلاة في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فإن هذا استصحاب للأصل وهو بقاء الوضوء حتى يتبين زواله. ولها أي لهذه القاعدة أدلة كثيرة يعرفها المتأمل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. بارك الله فيكم. هذا مستمع المستمعة للبرنامج عائشة إبراهيم تسأل وتقول في سؤالها هذا هل التسبيح بالمسبحة بدعة وكما يقولون بأنها بدعة حسنة وهل في الإسلام بدعة حسنة؟ نعم. التسبيح بالمسبحة لا نقول إنه بدعة لأن التسبيح لا يقصد به التعبد، قصدي لأن عقد التسبيح بالمسبحة لا يقصد به التعبد إنما يقصد به ضبط العدد، فهو وسيلة وليس بغاية. وعلى هذا فلا نقول إنه بدعة، ولكننا نقول إن التسبيح بالأصابع أفضل لأن هذا هو الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله يعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات، وهذا يدل على أن الأفضل العقد بالأنامل لأنها سوف تشهد يوم القيامة بالعمل الذي حركت به. والتسبيح بالمسبحة فيه شيء، أولا أنه خلاف ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أنه قد يجر إلى الرياء كما يشاهد من بعض الناس الذين يتقلدون مسابح في أعناقهم في المسبحة ألف خرزة كأنما يقول للناس انظروا فإننا نسبح ألف مرة، فهو يحمل على الرياء. ثالثا أن الذي يسبح بالمسبحة يغفل قلبه، تجد قلبه غافلا يفرط هذا الخرز وعيناه تدوران يمينا وشمالا، وقلبه أيضا يتجول يمينا وشمالا، فاستعمال المسبحة أقرب إلى الغفلة من استعمال الأصابع. ولهذا ينبغي للإنسان أن يعقد التسبيح بأصابعه، والأفضل أن يكون ذلك باليد اليمنى، وإن عقد باليدين جميعا فلا بأس. نعم. نعود إلى رسالة المستمع من الباحة سعد علي من متوسطة المخواة، أيضا من استعرضنا سؤالا له وبقي له هذا السؤال، يقول بأنه يحب قراءة القرآن حبا عظيما والحمد لله، ويقول أنا لا أجيد الحقيقة القراءة جيدا، وفي شباب أحسن مني في قراءتهم لكنهم لا يطبقون أحكامه، ويقولون لو أنتم طوع لكنت أحسن منا، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ أرى أن الفائدة من قراءة القرآن هو تدبر القرآن والاتعاظ به والعمل به، فأنت أحق منهم بالقرآن، وذلك لأنك تعمل به حسب ما قلت. ومعلوم أن الذي يجيد قراءة القرآن ولكنه لا يعمل به يكون شبيها بمن قال الله فيهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالحامل سيء والمحمول حسن، فقل لهم إذا قالوا لك مثل هذا القول، قل وأنتم لو كنتم من أهل القرآن لعملتم به. فإعراضكم عن القرآن مع أن الله حملكم إياه أشد من كونكم لا تعرفون القرآن. أما بالنسبة لك أنت، فأنت إذا قرأت القرآن وأنت تتدعتع فيه وهو شاق عليك فإن لك أجرين، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يقرأ القرآن ويتدعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. ومع ذلك فلا تيأس، وحاول مرة بعد أخرى أن تجيد القراءة، واعلم أنه لا يلزمك أن تقرأ بالتجويد، المهم أن تقيم الكلمات والحروف على الشكل المرسوم، فلا تضم المنصوب ولا تنصب المرفوع، وإنما تتمشى على حسب الشكل المرسوم، سواء كان ذلك بطريق التجويد أو بغير طريق التجويد، لأن التجويد لا يراد به إلا تحسين اللفظ فقط، وتحسين اللفظ ليس واجب، إنما هو من كمال القراءة. فلا عليك إذا قرأت القرآن بغير تجويد، ولكن لا بد من ملاحظة الشكل. نعم. بارك الله فيكم. المستمع علي غزواني له هذا السؤال، يقول إذا فرغ المصلون من الصلاة يقوم بعض المصلين بمصافحة الذين بجوارهم، هل هذا وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا ليس بوارد، يعني كون المصلين إذا سلموا من الصلاة صافح بعضهم بعضا ليس بوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، بل هو مما أحدث. والإنسان يسلم من الصلاة فيقول السلام عليكم ورحمة الله، يسلم على كل من معه من المصلين، فالإمام يصلي على المأمومين والمأمومون يصلي بعضهم على فالإمام يسلم على المأمومين والمأمومون يسلم بعضهم على بعض. وربما يشمل سلامهم الإمام أيضا، ولا حاجة إلى إعادة السلام مرة ثانية، لأن الجماعة واحدة. أما ما يفعله بعض الناس الذين يدخلون المسجد ويصلي تحية المسجد أو الراتبة مثلا، فإذا فرغ صافح من على يمينه ويساره، فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه، لكن بشرط أن لا يقصد الإنسان به التعبد وأن هذا مشروع، وإنما يقصد بذلك الإناث والتأليف. نعم. بارك الله فيكم. في سؤال له يقول: إذا كان الإمام في صلاة جهرية فإنه يوجد بعض المصلين من يقول عند قول الإمام إياك نعبد وإياك نستعين يقول استعنت بالله، وعند الإقامة يقولون أقامها الله وأدامها. نعم. أما الأول وهو قول المأموم إذا قرأ الإمام إياك نعبد وإياك نستعين، فإن هذا لا أصل له ولا يحتاج أن يقوله، لأن الإمام سوف يختم قراءة الفاتحة ويؤمن المأمومون على دعائه، فلا حاجة إلى أن يقول القائل استعنا بالله. وأما الثاني وهو أن يقول عند الإقامة أقامها الله وأدامها، فإن هذا قد روي فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعفه بعض أهل العلم وحسنه بعضهم، فإذا قالها الإنسان فلا حرج، وإن ترك ذلك فلا حرج. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم على ما بينتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام. أخوتنا الأكارم، انتهت حلقة هذا الأسبوع من برنامج نور على الدرب. إلى الملتقى في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.